شوفي يعني فعلا الخط كان محاماة. انما حضرتك بتقول انك تحول بعد كده. تاني حضرتك بتقول انك ابتديت بقى تنشئ فرقة التمثيل في كلية الحقوق كده. الحكاية دي ظهرت في المرحلة الثانوية، حكاية حبك للتمثيل او ميلك للتمثيل. كنت بمثل في فؤاد الاول، كنت يعني عضو فريق التمثيل، وبعدين بس كانت ادوار صغيره بقى، مسرح مدرسي. كان في المسرح المدرسي يمينه كان كويس، كان حتى اساتذه كبار من الممثلين بيروحوا يخرجوا ويشرفوا على الفرقه التمثيليه وكده. كان بيخرج لنا الاستاذ كان اسمه ايه، محمود يوسف، ابو عبد الوهاب يوسف في الاذاعه. وكان يخرج لنا بالخرزانه يعني، ماسك في ايده خرزانه يعني حاجه ظريفه. وانما كانوا يعني كانوا كان تقريبا بيركزين على الالقاء والحركه، يمكن كانت حاجات معروفه يعني. لكن ما فكرتش وقتها ان التمثيل ده يعني شيء جميل تحب تدخله ويبقى ده يعني مستقبلك او عملك؟ يعني عارف حياتك ايه، الواحد في الفترات دي بيبقى في مثل اعلى بالنسبه له عايز يقلده يعني. بص لي مثلا ايه، البنت مثلا بتبقى ايه بتركز تنشن على واحده من نجوم السينما مثلا، عايز تبقى زيها. يعني واحده من السيدات اللي في المجتمع مثلا، وتبقى نفسها تبقى زيها. الشاب بيبقى ايه، بيبقى مثلا عايز يلبس بدله ضابط، عايز يبقى مثلا زي مصطفى كامل، زي بتاع كده، يبقى عنده شنب زيه كده وطربوش، حاجات كده يعني. كل واحد بينشد على حد ويبقى ده الهدف بتاعه او المثل الاعلى بتاعه. طب حضرتك كان ايه بقى مثلك الاعلى؟ يعني انا يمكن حياتك مش هتصدق يعني، ان انا كان فعلا اللي في دماغي ان انا اكون رسام. يعني كنت عايز ابقى رسام، وكانت دي هوايتي. وكانت هوايتي ان انا اقعد قدام اي حد اروح ماسك القلم ورسمه على اي ورقه كده وبتاع، وفي خلال ده يعني اروح لازم له صوره مهزوزه كده يعني سريعه يعني. انما يعني كنت يمكن بمارس الحكايه دي كانت بترضيني قوي ان انا اعملها. وبعدين بقى يعني التمثيل بقى هو اللي شدني، وبقيت يعني اتخذت في خط التمثيل يعني. طب ازاي كونت فرقه التمثيل في كليه الحقوق يعني؟ ايوه بتحب التمثيل، كنت في المرحله الثانويه، لكن مش لدرجه ان انت تستطيع ان انت تكون فرقه تمثيل وتبقى رئيسها ويبقى النشاط ده كله عندك وانت مالكش خبره قوي يعني. لا كان في خبره، ما انا اقول لحياتك بقى يعني، السنه اللي قعدناها في الزراعه كان معانا مجموعه من ال يعني العالم الفائدة اللي قضينا تقريبا السنة كلها في أوضة التمثيل، في المزرعة وفي أوضة التمثيل. فكنا بنعمل إيه بقى يعني، مثلا السنة اللي قعدناها في الزراعة عملنا فيها ثلاث حفلات. سنة واحدة عملت فيها ثلاث حفلات. كان يقول هنعمل حفلة كده الخميس اللي بعد اللي جاي حاجة كده، نقوم نعمل حفلة، وبعدين ايه يروح كل واحد فينا كاتب فصل كده، ويعني سكتشات يعني سكتش بتاع تلت ساعة نص ساعة بتاع، نروح كاتبينه وبعدين نروح موزعين الأدوار ونمثله وبتاع حاجات من. كنت أنا بقى بعمل الحكاية دي يعني، ابتدت حكاية الكتابة في الوقت. كنت بكتب من كلية الزراعة، كان معانا مجموعة ظريفة يعني، يمكن أنا أفتكر منها مثلا يوسف عوف مثلا، ده كان معايا في الزراعة، هو مهندس زراعة على فكرة. هو يعني ولونه برضه الآخر ما بيشتغلش بالزراعة لحد دلوقتي. كنا نقعد نعمل حفلات كده وبتاع، ونقعد نغني ونمثل ومش عارف ايه وحاجات كده. طب استاذ فايز، اول ما ابتديت تكتب ابتديت تكتب تأليف ولا اقتبست الاول، ترجمت الاول؟ شوفوا اللي حكيتك على حاجه، هو احنا كلنا في فتره الثانوي كنا بنتتلمذ على المسرح المدرسي، والمسرح المدرسي ده كله كان روايات مقتبسه، كان زكي طليمات بيجيب روايات يعمل لها اعداد على اساس ان تبقى الروايه مثلا نص ساعه مش عارف ايه حاجه زي كده فصل واحد يعني. وبعدين احنا بقى كان اللي بيشدنا اكتر مسرح الريحاني. كان ده هو المدرسه اللي احنا ايه نجيب، كان له مثلا ايه الفصل الاول من اسميتي، الفصل الاول مش عارف الفصل الاول عنده في اكتر رواياته يتمثل لوحده كفايه. فاحنا كنا معجبين اكتر بمدرسه الريحاني، فلما نيجي نالف كنا يمكن بنقلد مسرح الريحاني. فتلاقي سكتشاتنا كلها بتبقى شخصياتها حتى متاخده من الرحالي. ويعني دي المدرسه تقريبا اللي احنا بدانا فيها. طب نرجع بقى لكليه الحقوق وحكايه تكوينك لفريق التمثيل فيها.

يعني شلة مرتبطين مع بعض بنمثل مع بعض بنعيش أكتر وقتنا في الغرفة بتاعت التمثيل فقاعدين مع بعضنا أكتر ما بنقعد في بيوتنا. هم بقى راحوا المعهد سبقوني طبعا في المعهد فأنا كنت مفروض أنا أروح معاهم برضو يعني فروحنا كلنا تقريبا يعني جميع الدفعة راحت شلة الكلية بتوع التمثيل يعني كلهم راحوا المعهد. مين منهم يعني احترف الفن؟ كلهم احترفوا. كرم احترف، نجيب سرور، سعد أردش، حسن عبد الله، اسلام فارس، كلهم احترفوا تقريبا يعني. استاذ فايز حلاوة، لكن حضرتك فتحت مكتب محاماة بعد تخرجك من كلية الحقوق. يعني اشتغلت 7 سنين محامي. كنت ناجح كمحامي؟ انا كنت ناجح قوي كمحامي يعني يمكن احسن من المصلحة كمان يعني. يعني كنت بتكسب القضايا؟ اما اصل هي يعني انا عايز اقول ايه، مش 100 100، انما لا، في جزء من المرافعة بيعتمد على الالقاء والتمثيل. لكن غريبة جدا انك فتحت مكتب محاماة 7 سنوات ونجحت، لكن بالرغم من ذلك قررت ان انت تسيب هذا المكتب وتدخل الاذاعة. احكي لنا قصة بقى دخولك الاذاعة، يعني واحد محامي وناجح وقعد 7 سنوات في المحاماة، يعني بعد ما خلصت معهد التمثيل استمرت ايضا في المحاماة. طيب ايه اللي يخليك تسيب؟ هو كان في اشكال بين المخرجين وبين الاذاعة. اشكالات كانت في الغالب مادية يعني، فجم المخرجين كلهم راحوا متوقفين عن العمل في الاذاعة. كان في مجموعة من المخرجين كويسة قوي بتشتغل في الاذاعة، فتوقفوا كلهم مرة واحدة وقالوا احنا مش هنشتغل. ما يعني انا ما كنتش طبعا كنتش في الصورة دي يعني، ما كنتش اعرفها يعني. فجت الإذاعة طلبت مخرجين يكونوا خريجي جامعة وخريجي معهد في نفس الوقت يعني، قالوا نشترط انه يكونوا بيجمعوا بين الاثنين دول. فلما حسبناها طلعنا احنا كل الموجودين اللي ممكن نطبق عليهم المواصفات دي 5 اشخاص. فقدمنا احنا 5، 4 نجحوا و1 سقط. اللي سقط ده بقى مخرج تلفزيون دلوقتي يعني. سقطش قوي يعني، برضو كان زميلنا. كنتوا مين الـ4؟ احمد زكي وانور عبد العزيز ومصطفى ابو حطب وانا. طب دخلت بقى الاذاعه ونجحت، قعدت قد ايه في الاذاعه كمخرج؟ قعدت 3 سنين. عملت ايه يا استاذ فايز؟ يمكن انا اعرف يعني حاجات حضرتك اخرجتها، لكن جايز كتير من المستمعين مش عارفين معظم. والله اقول لحياتك على حاجه يعني، في الفتره دي 3 سنين دول يعني قد تتخيلي اني انا عملت في الاذاعه حاجات يعني يمكن اكتر من 10 سنين مثلا. لاني كنت بشتغل ايه، كنت بشتغل في البرنامج العام اساسا، وشتغل في صوت العرب. صوت العرب ده بقى ايه، على يمينة كان مثلا ايه البرامج، كل برنامج 10 دقايق و5 دقايق، فالواحد مثلا يخرج كل يوم مثلا ايه، يخرج 8 برامج 8 تمثيليات. وبعدين كنت بخرج في اذاعة الشعب وفي البرنامج الثاني من القاهرة والبرامج الغنائية. البرامج الغنائية دي كانت مراقبة لوحديها يعني. البرامج الغنائية والثقافية، هو حضرتك يعني فعلا أخرجت عدد من البرامج الغنائية اللي يمكن يعني كلنا بنشعر بأن احنا نقصان الحكاية دي دلوقتي. ما فيش برامج غنائية كتيرة بتتعمل دلوقتي، يمكن كان معظم الناس بتلتف حواليها وتسمع. حضرتك عملت يمكن الشاطر حسن، وعملت ونور الصباح والمكان والمكان حاجات. معلوم زمانها خرجت من الحمام، والنهاردة خصوصا عايزينها تكون رايقة من جهتنا زيادة عن كل يوم. طبعا دخلتها الصلاة على النبي، وكل من كان لابد ينوبه شيء وشوية من تحايفها لقبها. ودي عايزة كلام، انهي اميرة في الدنيا شفنا ايديها مبحبحة في العطايات والبقشيشات زي الاميرة ستنا بدر البدور. حق الشهادة لله، الكرم عندها الخلخال الرجل. إلهي وانت جاهد بركة دعانا يطلع الأمير أيوب ده عريس من العرسان إياهم اللي يجلوا الصدى عن قلبها. إن شاء الله يا رب. على مهلك اسمه الأميرة. اسم الله اسم الله اسم الله عليك يا روحي. ما شاء الله.